إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، نعيش مناسبتين جليلتين. الأولى هي مناسبة ثورة الملك والشعب، والمناسبة الثانية هي مناسبة عيد الشباب. جرت العادة أنه كل سنة المغاربة يحتفلون في يوم 20 غشت بذكرى اللي هي ليست هينة، ذكرى لها علاقة بالأجداد والأسلاف وما كانوا عليه من الرجولة والبسالة. هذا 20 غشت تذكرنا بواحد الحدث عظيم اللي هي الانتفاضة الشعب المغربي لما نفي جلالة الملك المغفور له محمدا الخامس، لما نفي ونفاه الاستعمار، انتفض الشعب المغربي برمته احتجاجا على هذا التصرف. وإحنا تنعرف القصة كاملة بصفتنا ولله الحمد أمة، وبصفة أمة واحدة، وبصفتنا مغاربة إحنا تنعرف آش الأحداث التي مرت. ولكن مع الأسف أبناؤنا لا يعرفون عن هذا الحدث وغيره شيئا. هذه ثورة الملك والشعب، جرت العادة أن الخطباء من لتتصل المناسبة يذكرون الناس بها علهم يرجعون إلى الماضي فيتلمسون شيئا من تلك الرجولة والبسالة التي كان عليها الأجداد والأسلاف، وأنهم أبات الضيم. ولدتنا إحنا دابا الآن لا يعرفون من ذلك شيئا. لذلك أرى والعلم عند الله، وفي ظني أن الاكتفاء مثلا بذكر هذا اليوم على الخطب وعلى المنابر غير كافي، بل ينبغي علينا أن نجدد العهد بمثل هذه المواقف، علها توقظ في أبنائنا شيئا من النخوة وشيئا من الرجولة وشيئا من البسالة. حتى دابا الآن تنجيو ثورة الملك والشعب محمد الخامس رحمه الله، وفق مع يعني الحسن الثاني رحمه الله تعالى، والأسرة الملكية نفوا إلى وواجهوا من الشدائد وكذا، وكان هذا الكلام غير كافي، بل ينبغي أن يجسد هذه المواقف. إلى جينا نترجموها ونوريوها لوليدتنا، ونوريهم آش، نوريهم الأجداد كيف كانوا، والأعلام اللي هم من علماء ومن قادة ربانيين بذلوا في ذلك الغالي والنفيس. أهذا قليل في حقهم؟ لا. في العوض فاش تجيب لي اللاعب الفلاني ولا الممثله الفلانيه. لا نرى انا هذه الامه اللي هي امه المغرب راه ماشي امه اللي هي محدثه، راه امه عندها اش، عندها ماضي عريق مشرف. احنا ماشي بحال سائر البلدان، هاد البلدان الغربيه اللي تضربها وتتلقى ما عندهاش واحد 60 سنه ولا 70 سنه الى 100 سنه ما عندهاش، تتلقى اغلبه ماشي شي جاي من هاد الجي. لا، نحن لسنا اشابه، يعني كل واحد لا المغاربه ولله الحمد لهم ماضي مشرف، لهم ماضي مشرف ما احوجنا الى تلمسه، الى تلمسه. وكي قلت اش نوريه لوليداتنا، نوريه الناس ماذا فعلوا، ونريهم ايضا الوجه الحقيقي للاستخراب للاحتلال، ماشي الاستعمار. تيقول لك الاستعمار الفرنسي، لا، الاستعمار خطا، اش بيعمر، اش جاب يعمر، بالعكس جاء ليخرب وجاء ليحتل وجاء لينهب الثروات وجاء ليفسد على الناس أمر معاشهم وأمر دينهم. هذه حقيقة تيخساش نوري وليداتنا الأعلام، ونوري كيف كان العلاقة بين آش، بين الراعي والرعية، وأن الحمد لله هذه البلاد بقي الله تبارك وتعالى أمنها بفضله أولا، ثم بفضل تلك العلاقة التي كانت بين الراعي والرعية اللي هي قائمة على أساس وحيد اللي هو الدين. نوري لوليدتنا هذه الأشياء، ونجيبوا الأعلام كي قلنا، وندرسهم لهم في العوض فاش نجيب ليه كي قلتاش فلان وعلان وعلانة اللي لا خلاق لهم. تلقاه فشل في حياته، أي واحد دابا الآن تلقاه فشل في حياته، تتجهش الاتجاه الآخر، إما لاعب كذا وإما تمثيل وإما تلقى الفشل. إذا احنا اش مستغنيين؟ إذا هذه الذكرى وهذه المناسبة خصها تحرك فينا علاش هاد الأشجان، أننا نأمل أن نتصور التصور الحقيقي اللي كانوا عليه الأسلاف من البسالة والقوة، من رجال كما قلت ونساء. وفي المقابل كذلك ينبغي أن نعلم حقيقة الاستخراب، حقيقة الاحتلال، وأنه كما قلت ما جاء ليصلح. وهذا بيبين أش الغفلة التي يعيشها بعض الناس. تقول لك الله يرحم الاستعمار، خلا إلا خلا لك وحدة دم النكمية، إلا خلا لك جوج دم النكميتين، أش من خير فيه؟ ماذا ترك الاستخراب؟ أش اللي ترك؟ ترك فساد أخلاقي، فساد عقدي، فساد اقتصادي، باقي الناس تيرقعوا فيه إلى الآن. والناس اش تلقى اش العمى على العيون مع الاسف. اذا هذه الثوره اللي هي ثوره الملك والشعب خصها تحرك فينا هذا الاشجان كي قلت، ها تحرك فينا. ونترحم على اولئك، نترحموا على الناس الفدائيين لاعلام، ونترحموا على الملكين الراحلين، راه بذلوا حتى هما اش الغالي والنفيس من غير اش عاطفه، لان بعض الناس ملي تذكر هذا الاتجاه تلقى واحد شويه لا كان لهم الفضل بعد الله في جمع الشتات ولأم اللحمه، والا ما يمكنش اش الناس يمشيوا غير هكاك، ما يمكنش يمشيوا هكاك. والذي مع الاسف يعي مثل هذه الامور ماشي العوام، الناس الاعداء. لذلك والا قل لي بربك علاش مثلا الاستعمار كان يستهدف الراس، ها حيد نفي محمد الخامس رحمة الله عليه، ونفي الحسن ونفي العائل، علاش باش يبقاش الشعباش بحال الجسد بلا رأس، وبالتالي يسهلاش يكون اللقمة سائغة. لذلك هاد الموضوع ماشي هو موضوع تاع الكلام تا تا تا تا. لا موضوع تاع خصو يتحرك باش الناس يستفدوا منه الاستفادة اللي هي حقيقية ولائقة من غير عاطفة، بل بالعقل وبالشرع، بالعقل وبالشرع. نترحموا على هذوك الناس، ونطلبوا الله تبارك وتعالى يوسع عليهم في القبور تاعهم، راعي ورعيه، ونحيوا كما قلنا الذكرى تاعهم عمليا. بينك تكون تبحل فلان، شكون هذا فلان؟ فلان اللي كذا كذا وفعل الافاعيل، فاش في سبيل ان تحرر بلاده، وفي سبيل ان تامن انا وانت بهذه اللحظات اللي هي تنعيش الان تاع الامن والامان. هذه اللحظات اللي احنا عايشين دابا الان تاع الرخاء، نرجو الله تبارك وتعالى ان يديمها علينا وعلى سائر بلاد المسلمين. اتظن انها جاءت هكذا؟ لا لا لا، الناس تعذبوا وتمرتوا عليها، عاد جينا لقينا حاش، لقينا برده. ولذلك ملي تذكر زيد ولا عمرو من الناس لقى الناس يدوروا وجههم يتأففون. لا، ما بيناش العواطف وما بيناش التأجيجات اللي تجي في الواتسابات وكذا، حتى تجعل من الناس هاش اما تلقاه عايش على السخط والعياذ بالله، ولا على السب والشتم ولا الى غير ذلك. لا لا لا، احنا الحمد لله عندنا اش، عندنا منهج تيسيرنا، عندنا قران تيوجهنا، عندنا سنه تتربينا، ماشي اي واحد بيجي اش بيلعب عندنا ولا بامكانه ان يدلي باش بالشبهات فيما بيننا وبين ولاة امرنا. لا لا لا، اذا فقلت هذه الذكرى اللي هي ذكرى ثوره الملك والشعب فهي حريه، حري بأن نتوقف عندها فنحيي فيها ذكرى الأسلاف وذكرى الأمجاد. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعصمنا وإياكم من كل سوء ومكروه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أما المناسبة الثانية وهي مناسبة عيد الشباب، هذه مناسبة كذلك وطنية يحتفي بها المغاربة. المناسبة أشنية، وهي ميلاد ولي أمرنا بارك الله في عمره وألبسه لباس الصحة والعافية، وهو محمد السادس حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه. هذه الذكرى كذلك تضعتنا أش واحد الشوف أخرى نشوف أش في هذه المناسبة اللي هي مناسبة عيد الشباب. عيد الشباب، الشباب الشباب الشباب، فينا هم الشباب؟ الشباب اللي هو أش مظلوم الآن، الشباب مظلوم بجميع المقاييس. مثل بغيت تشوف هذا الشباب دابا اللي طالعين دابا الآن، تلقاه مسكيناش مظلوم بجميع المقاييس كما قلت. ويمكن أن أصور وأش بالريشة التي هي في مهب الريح تقلبها ظهرا لبطن وبطنا لظهر. الوليدة دابا الآن هذا الشباب اللي طالعين دروك بحال ديك الريشه مشاكل. اش اللي معاون هاد الشباب الان على الصلاح والاصلاح؟ اش اللي معاون هاد الشباب الان باش يكون عنده الفائده؟ رغم ان الشباب راه هو العماد تاع الامه، راه هو اللي بينا نلقاو غدا. اما احنا الله يهنينا الشباب دابا الان اللي طالع، هل عليه العمده في ان يقوم وينهض ببلده وبامته؟ الله المستعان. ولكن ولله الحمد ديننا لا يعلمنا اليأس والقنوط. احنا تيبان وليداتنا كاين واحد الضياع، كاين واحد الضياع كبير، ولكن في نفس الوقت املنا هو الله، ولا حول ولا قوه لنا الا به سبحانه وتعالى. املنا في الله تبارك وتعالى كبير، انه اش لن يضيعنا في ابنائنا. واختار لاخوتي موقفا من مواقف المعلم الأمثل، علّه أن يخفف من هذه الوطأة، وعلّه أن يكون مفتاحاً لكثير منا لحل كثير من الإشكاليات. بنعطي واحد الموقف لنبينوا فيه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم تيعتني باش بهذه الفئة، كيف كان تيعتني بها وكيف كان تيوجهها. هذا الموقف هو آش واحد الشاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله إذن لي في الزنا. أصلها إذن لي في الزنا، ولكن ما نقولوش إحنا إذن لي، تنقولوا إذن لي، فتبذل الهمزة الثانية ياء، لأن العربية ما فيها شهد تقولي هذه، ما تنقولوش إئ ولا تنقولوا أؤتمنا، لا أو، فتبذل الهمزة الثانية الساكنة إما ياء إذن لي أو واوا أؤتمنا أو ألفا كما في قوله في قول عائشة كان يأمرني فآتزر. خطأ تقول فآتزر لا آتزر، لأن أصلها أش آتزر، هذه فائدة لغوية ما عليناش. إذن هذا الدرية جاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاب قال يا رسول الله إذن لي في الزنا، وأنا أتصور حال هذا الشاب الآن اللي أش مزير مزير بيتزوج بيتزوج، إذن تزير تزير، ضاقت عليه نفسه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الرخصة. هذا عامل واحد. شبابنا الآن ما الذي يعيشونه بالله عليكم؟ هذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت فتن، ما كانت مغريات، ما كانت ما كانت ما كانت بزاف الحوايج. هذه المسائل معاشر الآباء والمسؤولين والمربين والموجهين تخصهم يوعوها يوعوها، احنا مع الأسف ما تنوعوهاش. إذن هذا تزير، أش اللي زيره؟ حاجة وحدة سببها أش؟ هذا راه ما شاف، ما خرج الشوارع بيشوف ما والو، عنده أش ربما واحد الجزئية هي جاته. أرى ولدك في بلاصته، ولدي أنا وولد الآخر، أرى عوامل اللي هي تتهيج اللي تخليها أش ماشي غادي ينفجر في أي لحظة، فتن متلاطمة الله أعلم بها. أنا ومن هم في مثلي رحنا ما عارفين والو، فتجي تعيش الوليدات ربما نعرف واش واحد شوي واحد الجانب، بحكم ان الانسان ربما عاش واحد الفتره اللي ما فيهاش هذه الفتن هذه. دابا الوليدات دابا الان تعيشوا شي حوايج لا قبل لهم بها، شي حوايج ما عارفين انت عشر معشار، وتتلقى مسكينه اش الله اللي عالم به. يعني بحال تيحكوا شي واحد كان داير الحلقه ديال الحلقه، واحد الفروج تيقول له ما جيتش، واحد الفروج تيشطح ناشط دايروا في واحد الباسينه وتيشطح هذاك الفروج، هو مالو مسكين العافيه اللي لتحت تيهز رجل تيحط رجل، واش هو تيشطح؟ راه ما تيشطحش، راه العافيه اللي قاديه فيه العافيه اللي تتحركوا. اذا هذا قال جمت ضايق روحه بتزهق، اذا اللي في الزنا يا رسول الله. اذا تخصن صوره تصور. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أولا بعد الصحابة رضوان الله عليهم هاجوا، كيف تقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام اللي هو؟ إذن آش ما صبروا وما عملوه المعاملة التي كانت ينبغي، لكن المعلم الأمثل أول أمر آش الصبر، صبر عليه وخجل لأنه آش عرف الحالة اللي هو فيها. ثم رحمه، ثم رحمه، الصبر مع الرحمة. وما أحوجنا أن نتعامل بهذين الأسين مع أبنائنا، بهذ جوج الحوايج اللي هما أساسيين في التربية، الصبر والرحمة. ثم قربه، وهو العامل الثالث، ثم قربه قال أدنو. أجي أجي أنتم أزقوا، قال الصحابة أزقوا، لأن طبيعي أنهم ينتفضوا لأن هذا الكلام ما خصوش يتقال، ولكن المعلم الأمثل عنده رؤية أخرى. وفي هذا دليل على أن المربي تيخصو يتمشى مع الواقع، وتيخصو يعيش اللحظات التي تعيش الطرف الآخر حتى يكون رحيما به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنو، وهذا أش العامل الثالث، أن نقرب وليدتنا منا، مش ننفرهم منا، مش نبعدوا منهم، لا لا لا، خلي الولد دائما بجنبك، إذا كانت شي حاجة أش يقولها لك، كما فعل يوسف مع أبيه حينما رأى الرؤيا. ما مشاش لعند شي واحد إلا جاء لبا، علاش؟ لأن العلاقة بينهما قريبة قريبة. إذا قال أدنو، عند برأي تنمر وإلا رأى كل حاجة خصنا نوقفوا عندها. أدنو قرب، قرب ولدك منك، خاصة في هذا الزمان، لا تخليه عرضة للشارع، لا تخليه عرضة لاش للشارع. أدنو. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم، أذن هي الثالث، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان أترضاه لأمك؟ قال لي الشاب لا، يعني هذا الشيء اللي بغيتي دير أنت واش ترضاه لأمك لخالتك عمتك؟ وفي هذا مسألة أخرى، أن الآباء ينبغي أن يتسلحوا بسلاح العلم، سلاح العلم، راه اللي بيربي دروك واللي بيولد خصو سلاح العلم، لأن احنا الآن نرجو الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن، مقبلون على موجة، موجة تسمى الإلحاد. وعلى الساعة يقول لك الولد قامك يلا باش بيترد عليه، إذن تيخص الناس يقراو شوية، تيخص الناس يقراو دينهم، تيخص الناس يتعلموا. والحمد لله الآن كل شيء ميسر اللي ما بغاش. إذن فقال شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيواجهه، ما قال لي اسكت يا الفاعل يا الترك، على أنت كذا كذا، ما حشمتي من هذا الوجوه. لا لا لا، أمنه قربه فقال يا فلان أترضاه لأمك؟ قال الشاب لا لا لا لا ما نبغيش، لأن الدين الحمد لله مع العقل ما متعارضش. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسس باش بدعوات مباركات. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. ما جبتش اللقاء، النبي صلى الله عليه وسلم بدا يعطيه، لأن اللقاء تجبد في اليد وفي اللسان. احنا هذا الشيء تنديرو حنا دابا الان، هذا هو واقعنا. ما تنصبروش على وليداتنا، ما تنصبروش على وليداتنا، وبالتالي نسيء اكثر مما نصلح، نسيء اكثر مما نصلح. والا لو تعاملنا بمثل هذه الاساسيات، بمثل هذه التعاليم النبويه، يستحيل الولد انه يخسر لي خاطر كل يدير لك شي حاجه اللي هي ما خدامش، يستحيل. اذا فدعا له بدعوات مباركات، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه. هذا كذلك من حقوق أبنائنا علينا، أننا ندعو لهم في هذه الفترات الرهيبة، في هذه الفترات العصيبة، حتى يخرجاش من هذاك الإطار تاع المراهقة. وديك الساعة الله تبارك وتعالى راه هو كفيل بكل خير. إذا هذا موقف، ونحن نعيش هذا العيد اللي هو تاع الشباب، بغينا نعيشوا حتى حنا وبغينا نفرحوا ونحن فرحون ولله الحمد. ولكن هذه مناسبة أيضا باش نجدوا فيها النظر، فاش في الشباب نجدوا فيها النظر في الشباب، ونتعاونوا معهم ما امكن. كاين الحمد لله حنا فينا دابا الان مسؤولين، كاين اطر عقول يفكروا اش كيف يتعاونوا مع هاد الشباب، كيف يتعاونوا مع هاد الشباب، كيف يجبدوا من اش من الوحل اللي هما فيه. كاين الحمد لله هنا اش اصحاب الاموال، شوف دير كل عام اش خير مع الله تبارك وتعالى، تزوج كل واحد، دير هذا الخير. ها اذا مثل هذه الامور يمكن اش يمكن نمد يد المساعدة لمثل هذه الفئة اللي هي فئة الشباب. على أي الكلام كثير، والله المستعان. نرجو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهده مولاي حسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.